رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة المسلمين، كان معتاد كل يوم بعد طلوع الشمس يذهب إلى خيمة خارج المدينة تسكن فيها عجوز عمياء، فكان يذهب إليها يكنس الخيمة ويسوي لها أكلها ويحلب الشاة حقتها. السؤال الآن، لماذا أبو بكر كان يقوم بهذا العمل؟ كان ممكن يعطيها فلوس كل يوم، كان ممكن يرسل أحد خدمه أو عبيده ليقوم بهذا العمل، ولكن لماذا كان يقوم بنفسه بهذا العمل؟ فرق كبير أعزائي بين أن تجلس في مكتب وتكتب شيكات تبرعات لجمعيات خيرية، وهذا فيه خير عظيم، ولكن الخير الأكبر والأثر الأكبر على النفس عندما تقوم بعمل الخير هذا بنفسك، فهذا له أثر كبير على ترقيق القلوب. وهذه كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة من بعده. علماء القلوب يقولون: اجعل لك عمل صالح لا يعلمه إلا الله، عمل سر بينك وبينه سبحانه وتعالى. هذه الأعمال يكون لها أثر كبير جدا، أن الله سبحانه وتعالى يطرح لك البركة في مالك وفي أهلك، كما أنها لها أثر كبير في تحقيق الإخلاص في القلوب. طيب، معنا طبعا الشباب اليوم، نروح لكله. طيب، في كمان شباب تذكرتات كمان. طبعا العمال دول يعني بيشتغلوا في الحر، عادة مرتباتهم ضعيفة فيفرحوا به مثل هذه الأعمال. هذه العمالة هي بركة المجتمع، الإحسان إليها يطرح البركة في المجتمعات بإذن الله، وإساءة التعامل معها وإهمالها قد يطرح والعياذ بالله الغضب ومحف البركة من الرزق ومن الأموال. ولكن أوقد شمعة. هناك أمور كثيرة في المجتمع يمكن إصلاحها إذا أصلحناها بأنفسنا، بدل ما نقعد نشتكي الجهة الفلانية ما سوت والجهة العلانية لو تسوي. إذا فقط شباب كل حي حاولوا أن يصلحوا أحياءهم ستنصلح كثير جدا من الأمور. من ضمن هذه الأمور موضوع الجرافيتي والمناظر التي نراها في بعض الأحياء. إذا اجتمع شباب الحي وقرروا أن نحن لا نقبل بجرافيتي في أحيائنا، ستنصلح كثير من الأمور دون تدخل أي جهة. فاليوم جمعنا عدد من الشباب، سنقوم بأنفسنا إن شاء الله بدهان هذا الحائط من أجل أن تكون المدينة بشكل أفضل وبشكل حضاري. سهلة الشغلة ولا فيها صعوبة؟ لا ابدا، ما فيها صعوبة. ما نستنى احد صح؟ لا احنا نستنى احد، ما في حد. انا في ليش الشباب ما بيسووا حاجات زي كذا من نفسهم؟ مش ما في حد يشجعهم عشان يسووا هالشيء. طيب سهلة تسوى لازمها شيء؟ مرة سهلة مرة سهلة. ايش تحتاج؟ تحتاج بس عزيمة حلوة يعني. منظر مرة شيء غير حضاري. بنصلح ان شاء الله ما يرجع يسووا ثاني. لو سووا ثاني؟ نرجع نجهله ثاني. عندنا كل الأعمار من 3 سنين اهو ما شاء الله شال الأحمر لنا. 8 سنين 12 سنة 5 سنين بعدين عندنا هذا العشرينات اتبهدل بس كيف؟ حلو حلو؟ ايش الحلو فيه؟ عشان كان مشرف نحن عشان ننزل المدرسة الثانية. سهلة ولا صعبة؟ كيف الحيط كذا لما كان كذا؟ مريح. ليه؟ عشان ما حلو أبدا. طبعا يوسف هو أصغر المشاركين اليوم. عمرك كم؟ 5. عمرك 5. يلا وريني هنا شايف الأخضر هذا؟ قرب كده بس غطيه. يلا كان عندنا أصغر واحد بعدين في أصغر منه الحين. يوسف كان 5 سنين الحين الكابتن إبراهيم 3 سنين شغال معانا. ألبرت أينشتاين يقول إن العالم مكان خطر للعيش فيه ليس بسبب وجود ناس سيئين ولكن بسبب أن الناس الطيبين لا يفعلون شيئا. وإحنا حاولنا إن شاء الله اليوم كنا سوينا شيء. الأمر ما أخذ غير نص ساعة إلى 45 دقيقة الحمد لله بمجهود 10 من الشباب والأطفال خلصنا حيط طوله 100 متر بفضل من الله. إنجاز بكم العافية. أمامكم اللي. والله مو الواحد يفرح كذا انه سوى شيء في حياته بدل. الحمد لله ناقص طبعا. You're welcome مستر علي ما شاء الله. طبعا خطوة ثانية بعد العملية دي هي الحمام النقع يعني واحد نقع. ربي من غيرك انت الرحيم بعبدك ارحم عبيدا واقفا قدب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يقيم انت الحليم والقريب فرفعت كفي راجيا لا تطرق.